البيض ترفع للرجال الطيبين أهل الكرم وأهل العلوم الطائلة، قوم عرفناهم على مر السنين، قوم تعدل بالفعول المائلة، أهل الوفا حتى ولو غابت تبين، ويبقى الأصيل تميزه بصائلة، جينا المجلسهم وشفنا الغانمين، وكلني يشرف في القتاد بايلة، صبيان من هل ساعت الفزعة تبين، ساعت في مجات البصائل عائلة. I'm gonna make it.